نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الربا ثلاثة أنواع: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض. والذي تقدم في الليالي الماضية هو الكلام عن ربا الفضل، ومعنى ربا الفضل يعني الزيادة، الزيادة في الأشياء الربوية، يعني أن يزيد أحدهما على الآخر. واستدل على ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني زاد. هذا الحديث هو دليل، ودليل ربا الفضل، وهو من أدلة ربا الفضل. وتقدم لنا أن ربا الفضل يكون بين شيئين من جنس واحد. إذا كان هناك شيئان من جنس واحد بيع أحدهما بالآخر فلا بد من أمرين: الأمر الأول التساوي بين المبيعين بأن لا يزيد أحدهما عن الآخر، فإن زاد أحدهما عن الآخر فهذا هو الربا. تبيع تمر بتمر أحدهما أكثر من الآخر ربا، بر ببر، شعير بشعير، رز برز إلى آخره. كل هذه الأشياء إذا بيع أحدها بالآخر فهذا متفاضلا، فهذا هو الربا، هذا هو الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وهذا فيه أمران: فيه وجوب التماثل ووجوب التقابل قبل التفرق، وجوب التقابل قبل التفرق. هذا إذا كان الشيء من جنس واحد. حديث الليلة إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس، بيع بر بشعير، بر بتمر، تمر بشعير، رز بذرة إلى آخر، اختلف الجنس، ما هو الجنس واحد، لا جنسي، هذا هو حديث اليوم. وخلاصته أنه يشترط شيء واحد، وهو ألا يتفرق من مجلس التعاقد إلا وقد تقابضا، فإن تفرق قبل التقابض بطل البيع، إن تفرق قبل التقابض بطل البيع. وأما التفاضل فلا مانع أبدا أن يزيد أحدهما على الآخر، ما في مانع أن يكون البر أكثر من الشعير، أو الرز أكثر من البر، أو التمر أكثر من الشعير، ما في مانع، يجوز هذا. بس الذي يشترط هو التقابض. فأما ولهذا قال: فصل، ويحرم ربا النسيئة. أن النسيء بمعنى التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني كانوا في الجاهلية السنة 12 شهر، السنة 12 شهر منها أربعة حرم، من هذه السنة، من هذه الأربعة 12 شهر أربعة حرم، وهي القعدة والحجة ومحرم ورجب. هذه الشهور الأربعة هي الأشهر الحرم التي لا يجوز، التي العرب في الجاهلية يحترمونها، حتى الرجل يرى قاتل أبيه وقاتل أخيه ما يقتل، يحترمون هذه الأشهر الحرم. فكانوا من أعمالهم السيئة النسل، يجعلون بدل محرم يجعلون المحرم صفر، حتى إنهم يمعنون في الكفر وفي الغد. إنما النسيء يعني التأخير، تأخير شهر، شهر من أشهر المحرم عن وقته إلى شهر آخر، هذا هو النسل وهو الحرم. ومن هذا ربا النسيئة، يعني ربا التأخير، التأخير بالقبض، فلا يحصل القبض في مجلس العقد، إما أن يؤجل وإما أن يتفرق قبل أن يتقابض. ولهذا قال: فصل، ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد، وهو التأخير. يحرم في إيش؟ قال: في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، هذا هو المحرم. أما إذا ما في علة ربا الفضل يجوز التأخير، ما في شيء. يعني تشتري لك شاة ولا معك فلوس تقبضها وتعطيه فلوسها فيما بعد، أو بقرة أو سيارة أو أثاث أو ثلاجة أو أي شيء، ما تعطيه فيما بعد جائز. ليش؟ قال لأنه هذا ما هو بين ربوي وربوي، ما هو بين جنسين ربويين. المحرم إذا كان جنسان ربويين، هذا هو الذي يحرم التفرق قبل التقابل. ولذا قال فصل: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين. شوف كيف جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، اتفقا. ايش معنى كيف اتفقا؟ على مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنهما مكيلين أو موزونين. أي مكيل أو موزون عند الإمام أحمد أو عند الإمام الشافعي فهذا من الأموال الربوية. ولكن تقدم لنا أن الراجح أنه لا يكفي الكيل والوزن وحدهما، لا، بل معهما الطعم. يعني إذا كان مطعوم ومكيل وموزون فهذا هو الربوي. معناه أن الحديد موزون ولكن ما يدخله الربا، الأقطان والأصواف والأذى موزونة ولكن ما يدخلها الربا لأنها ما هي مطعومة. وكذلك مثلا الأشياء مثل يعني الأواني والحاجات وهذه كلها يعني ما هي مطعومة فلا يدخلها الربا. الإشنان ما هو مطعوم، البذورات التي الحبوب التي ما هي بتؤكل ولا ما تؤكل ما هي مطعومة. إذا كانت ما هي مطعومة فعلى هذا القول ليست بربوية، لا بد أن يكون ربوي. هذا مذهب الإمام مالك. فإذا كانت مطعومة ولكنها غير مكيلة وموزونة أيضا ما هي ربوية. كمثل إيش؟ كمثل الفواكه ومثل البيض ومثل الخضرات ومثل البقولات ومثل الأشياء والبطيخ والحاجات هذه مطعومة لكن مختل عنصر واحد وهو الكيل والوزن، ما هي تكال ولا توزن، ما تكال الأشياء ولا توزن. إذن علة الربا اللي فيها الربا ويحرم التفرق في بيعه هو أن يكون مكيل أو موزون مطعوم، حط معه مطعوم. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وقال فصل: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. وش علة ربا الفضل؟ قال وهي الكيل والوزن. هذه عنده كذا علة ربا الفضل الكيل والوزن. قال: ليس أحدهما، أي أحد الجنسين نقدا، فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء. يعني كأن أحد اعترض على كلام المؤلف وقال له: طيب أنتم تقولون الموزونات الذهب والفضة موزون وورد فيها النص، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ورد فيه النص أنه من أنواع الربويات. إذن كيف أجل تباع؟ قال: هذه مستثنات أنك تشتري بالنقدين، تشتري الموزون وتشتري المكيل، تشتري ولو لم تقبض إجاز ذلك. وإلا سنسد باب الربوية، باب السلم. ما يمكن إيش يسلمون فيها الناس؟ إذا كان أن النقدين أنه لا يجوز إلا بيعهن في ربوي آخر إلا بالتقابض، ما أمكننا أننا نعمل السلم. السلم سيأتينا إن شاء الله معناه أنه مبيع موصوف في الذمة عجل ثمنه وأجل مثمنه. هذا هو السلام. فأنت مثلا تسلم الفلاح، تعطيه مثلا 1000 ريال 10,000 ريال، تعطيه على أنه يعطيك من زرعه إذا حصده، أو من ثمره إذا جناه، هذا قال السلف، تشتري منه كذا تشتري منه هذا، هذا يسمى سلف. هذا لو ما أجزنا، لو ما أجزنا بيع هذه الأشياء أجزناها بالنقدين ولو لم يحصل التقابض، سأل ما قدرنا نعمشه، لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. إذا في النقدين يجوز أنك تشتري الشيء ولو لم تقبض المبيع المثمن، ومن ذلك بيع السلم. قال إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض. يعني الفلوس إذا أرادوا فيها الفلوس فالمراد فيها القروش، هذه اللي من النيكل، الذي مصنوعة من النيكل، هذه هي الفلوس. سميت فلوس من التفليس وهو الفقر، يعني كأنه قيل فلان فلس، يعني ما يعني رأس ماله ما عنده إلا فلوس مفلس، فأخذ من التفليس اسم هذه العملة، عملة هذه، لأن يعني هي أردى النقدين، أردى النقدين هي الفلوس. نعم، الفلوس هذه اختلفوا فيها، بعضهم رجعها للنقدين قال إنها نقد، إذن يجوز فيها في الفلوس يجوز عدم التقابض، عدم قبض المبيع. وبعضهم قال لا، إنها ما لها دخل، إن هذه إن لهي ذهب ولا فضة، ما ذهب ولا فضة، وإن من معدن آخر وقد أخرجتها الصناعة أخرجتها. ولهذا ذكر روايتي قال إلا صرف فلوس نافقة، نعم نافقة يعني مستعملة، هذا معنى نافقة يعني له قيمة، لأن هنا فلوس غير نافقة. الآن لو عثر الإنسان على فلوس من العملة القديمة حقت القرون الماضية، مثل اللي كانت تستعمل بزمن الدولة العثمانية النحاسية ذيك، لو استعملها كان ما له قيمة، ما له ثمرة. الإنسان كان يبي يصبها على أنها نحاس فقط، أما له قيمة ثمنية وقيمة النقدية لا، ما لها قيمة. فالمراد هنا الكلام على الفلوس النافقة، يعني الرائجة، يعني المستعملة التي لها قيمة ثمنية. هذه بعض العلماء أرجعها إلى النقدين وقال حكمها حكم النقدين. فكما أنه يجوز في النقدين النشأ، أيضا يجوز في الفلوس. وبعضهم قال لا، إنها غير لاحقة، لا نصا ولا معنى. قال واختار ابن عقيل، ابن عقيل هذا من أئمة الحنابل، له كتاب يقال له يسمى الفنون، أكثر ما قيل إنه 800 مجلد، يعني دائرة معارف مثل زماننا هذا، وأقل ما قيل إنه 200 مجلد. يقول اختار هذا القول ابن عقيل وغيره إنه اختار هذا القول، وغير ابن عقيل لا، يعني ما يرى هذا الرأي، لا يرى هذا الرأي، ها؟ وتبعه في الإقناع، تبع الذي فيها قولين، والراجح إنها غير تابعة. طيب، قال في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقلا، مثل إيش؟ قال كالمكيلين والموزونين، يعني الأشياء التي تكال والأشياء التي توزن، هذه هي التي لا يباع بعضها ببعض إلا بشرط التقابض. ولو كانت من جنسين، لو كان الثمن من جنس والمثمن من جنس آخر، هذه يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، التقابض في مجلس العقد. فإن تفرق قبل التقابض بطل البيع، يبطل البيع إذا تفرق. ولهذا قال كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، ولو كان من جنسين، يعني واحد من جنس والآخر من جنس، واحد من بر وواحد من شعير، يجوز تبيع هذا بهذا وأحدهما أكثر من الآخر، لكن بشرط ألا تتفرق وبينكما شيء، لازم لازم من التقابل في مجلس العاب. نعم. فإذا بيع بر بشعير هذا المكيلات أو حديد بنحاس هذا موزونات اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق إذا كان يجمعهن يجمعهن علة ربا الفضل كلهم مكيلين أو كلهم موزونين فهذا إذا كان من جنسين لا نشترط عدم التفاضل وإنما نشترط التقابض في مجلس العاقد قبل التفرق وإن تفرق قبل القبض بطل العاقد تبايع لكنهم تفرقوا من المجلس قبل يتقابضون العقد بطل العقد باطل ما عاد يقيم لأن من شرط صحة العقد التقابض فإذا كان إنهم تفرقوا وهم ما قبض أحدهما من الآخر في مجلس العقد فالعقد بينهما باطل ولهذا قال وإن تفرق قبل القبض بطل العقد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم لكن يدا بيد يعني قبض بقبض يد هذا اليد هذا لازم منها النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل جنسين سوا قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد مدام انهم كلهم من جنس واحد فإذا اختلفت هذه الأجناس صار هذا من جنس وذا من جنس فبيعوا كيف شئتم يعني ولو زاد أحدهم على الآخر لكن يدا بيد لازم من التقابض هذا معنى الحديث وإن باع مكيلا بموزون مثل إيش أو عكسه موزونا بمكيل جاز التفرق قبل القبض جاز التفرقون قبل القبض باع شعير بحديد شعير بحديد باع أو رز بحديد أو بقطن أو بصوف من الموزونات هذا يجوز أنهم يتفرقون يجوز يتقابضون يجوز يتماثلون يجوز بعضهم أكثر من الآخر ولهذا قال وإن باع مكيلا باعه بموزون دائما الباء تدخل على الثمن إذا قال هذا بكذا فاللي تدخل عليها الباء هذا هو الثمن والآخر هو المثمن هو السلعة الآخر هو السلعة هو المثمن قال وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه يعني موزون بمكيل جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء يعني جاز أنهم يتفرقون قبل القبض وجاز أنهم ينسؤون حتى آخر قال ما أنا معطيك إلا بعد شهر بعد 20 يوم بعد أكثر أقل يجوز هذا وهذا لأن العلة إيش العلة قال لأنهما لم يجتمع في أحدي وصفي علة ربا الفضل ما اجتمعا فيه ما جمعا كيل ولا جمعا وزن هذا مكيل وهذا موزون بيعوا كيف شئتوا وتفرقوا واجتمعوا ما في شيء كل هذا جائز كل هذا يجوز قال أشبه الثياب بالحيوان بالحيوان يعني أشبه ما لا تشتري حيوان تشتري ثياب تشتري أثاث تشتري أثاث منزل أثاث مكتب أثاث كذا يجوز التفرق قبل القبض وإذا جاز وما الدليل قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسى يجوز فيه النسى الأشياء التي ليس مكيلة ولا موزونة يجوز فيها النسى ويجوز فيها القبض ويجوز فيها كل شيء وهذا جائز وهذا جائز أي نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ على قلائس الصدقة ف فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتاج مثلا بعض الإبل للغزو ويصير ما عنده شيء، يصير ما عنده رواحل يركب عليها الصحابة والغزاة والأشياء ويحمل أحد. إيش يأمر المسؤول من عن الصدقات والمسؤول عن يعني عن تجهيز الغزاة، يأمره أنه يستسلم، يجي للبدو، يجي لغير البدو، يأخذ منهم البعير الواحد ببعيري. هذا فيه دليل على جواز القرض، وأن القرض ما هو عيب، القرض ما هو مثل المسألة، لا القرض جائز. ما بي النبي صلى الله عليه وسلم استقرض ووضع درعه عند يهودي رهن درعه، فالقرض ما فيه يعني حتى ما فيه على أحد على المستقرض ما فيه يعني دناءة عليها أو شيء. هذا شيء. الأمر الثاني جواء أن الحيوانات بعضها بعض أنه يجوز فيها التفاضل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعير بعيره يعطي، ما يقول هذا أكثر من هذا وهذا أزيد من هذا. وفيه دليل على يعني جواز تأخير الصدقة إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة الإنسان عنده مثلا عنده أموال زكوية، عنده مال يزكي، وحال عليه الحول، فهذا اختلف العلماء، بعضهم يقول لازم يخرجوها الآن، ما دام حال عليه الحلو هذا حق الفقراء ما يجوز تمسكه عندك، لازم تخرج. هذا قول، وهذا مذهب أحمد ومذهب الشافعي، وبعض المذاهب يقول لا يجوز التأخير إذا كان هناك حاجة، يجوز التأخير إذا كنت يعني تأمر تحصل فقرا أكثر، أو أنك يعني تخرج على مهلك تتوقع فيها الناس المحتاجين أو نحو ذلك، هذا جيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قد يجهز من إبل الصدقة تكون متأخرة عنه، تكون متأخرة وقد تنفد فيستقرض عليه الصلاة والسلام، يأمر مجهز الغزاة أنه يستقرض فيأخذ البعير، يأخذه بالبعيرين. ولهذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يأخذ على قلائص الصدقة، القلائص جمع قلوصة، والقلوصة هي البكرة الطيبة الشابة الجيدة، هذه القلوصة على إبل الصدقة. فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى، ما دام انه جاز فيما بين الإبل بعضها إلى بعض، وإيش عاد إلى صار يعني إبل بر أو إبل بشعير أو غنم بتمر أو نحو ذلك، من باب أولى وأحد جواز، ما دام انه في إبل من نوع واحد كله إبل يأخذ بعير بعيرين، ففي غيرها ما إذا اختلفت الأجناس يكون أولى بالجواز. ولا يجوز بيع الدين بالدين، الدين بالدين ما يجوز، كل واحد منهم غائب، كل واحد، وهذا بإجماع أهل العلم، إجماع العلماء أن الدين لا يجوز بيعه بدين آخر أبدا، لازم أحدهما حاب، لازم أحدهما حاب. وقال ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا، يعني ابن المنذر نقل إجماع العلماء على أن بيع الدين بالدين أنه لا يجوز. يأتينا إن شاء الله صور من هذا، يأتينا صور من بيع الدين بالدين. قال لحديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالئ، الكالي المؤخر، يعني نهى عن بيع المؤخر بالمؤخر، هذا معنى الحديث. هذا ضعيف، ولكن مستند الحكم إجماع العلماء، أجمعوا على تحريم بيع الدين بالدين. قالوا مثل إيش بيع الدين بالدين؟ قال وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجلا لمن هو عليه. بيع ما في الذمة، أنا مثلا اشتريت منك 1000 كيلو بر بذمتك، يحل بعد كذا أو حالات كذا، قلت لك أنا لا أنا 100,000 هذا الكيلو اللي بذمتك أبيعه عليك مثلا 10,000 ريال ما تسلم لا في ذمتك، هذا بيع دين بدين، ذمتك مشغولة ب1000 كيلو من البر غايب دين، أريد أن أبيعه عليك ب10,000 ريال أيضا غائبة ما يحاضر، هذا من بيع الدين بالدين. فإذا أردت أبيع الذي في ذمتك، فبعض العلماء منعه لكن الصحيح جوازه إذا سلمت، قلت نعم هذا قيمته، أنا اشتريت منك ما في ذمتي ب10,000 ريال هذا الصحيح، لكن أبيعه عليك بشيء يبقى في ذمتك هذا هو الممنوع، هذا هو هذا من صور بيع الدين بالدين. ولهذا قال وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل، مو حاضر مو تسليم، لا فيما بعد السلم، هذا ما يجوز بيع دين بدين، هذا مما أجمع العلماء على تحريم. وكذا بحال لم يقبض، حتى لو كان ليس مؤجل غير مؤجل، لكن بعت عليك ب10,000 ريال ما نقدته اللي في مجلس العقد تبرك، هذا بيع دين بدين ما يجب. ما هو معنى الدين بالدين، الناس يفهمون الدين بالدين أن هو أن الدين معناه المؤجل، لا يصير دين ولو ما كان ما تأجل، لو كان ما تأجل يعني ضد العين، ضد العين، عندنا شيء اسمه عين، هذه فلوس كذا، هذه قالوا عين، عندنا دين اللي ما سميناه يصح ان تكون مؤجلة بأجل معلوم، ويصح انها ما هي مؤجلة ولكنها ما سلمت في مجلس العقد، مجلس العقد ما سلمت فيه، هذا ايضا يسمى من بيع الدين. قال او حال لم يقبض، حال ولكن ما قبض، قال وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، وجعله رأس مال سلام، وجعل الدين رأس مال سلام، يجي مثلا هالفلاح يجي هذا التاجر ويقول له أنا أبيع عليك مثلا ثمر زرعي أو ثمر مثلا خضرواتي أو ثمن يعني أشجاري أو نحو ذلك، يبيع عليك، قال ما كم؟ قال أنا ببيع عليك الثمر ب10,000 ريال، يعني شيء مكيل معلوم أو وزن أو موزون معلوم. قال طيب، قال لي أنت بذمتك لي 10,000 ريال تراهن عنها، ترى هذه عن هذا ما يجوز، ليه؟ قال لأننا جعلنا الدين اللي بذمتك جعلناه رأس مال سلم، هذا السلم، السلم هو البيع المؤجل الموصوف بالذمة الذي معجل ثمنه ومؤجل مثمنه، هذا هو السلم. فأنت ما أعطيتني، ما قبضتني شيء، وإنما اشتريت مني، يعني يقول الفلاح للتاجر اشتريت مني ثمرة نخلي أو ثمرة زرعي اشتريتها بالدين اللي في ذمتي، مو بشيء حق، فهذا من بيع الدين بالدين الذي لا يجوز من الصور. ولهذا قال وجعله رأس مال سلام، تجعل هذا الدين اللي بذمة هذا الفلاح هذا المزارع تجعله رأس مال سلام، لا خليه يجيب لك الفلوس، وإلى قبضك الفلوس اشتر بها منه، لكن بشرط لا يسمى اللي يسمونه قلب الدين، يعني شيء والعياذ بالله يسمونه قلب الدين، هذا هو ربا الجاهلية. ايش يسوي؟ يقول روح انت عندك لي 10,000 ريال، قال انا ابي مصاريف وابي اشياء وابي كذا وابي كذا، ها لا الزرع ولا الفلاحة، قال ابي لي 10,000 ريال، قالت انت عندك لنا 10,000 ريال، راح جبها استقرضها من تاجر آخر، استقرضها وجبها لي، أوفني وأنا أدينك من جديد. هذا يسمى قلب الدين. أو أنا أسلفك، يقول التاجر يقول أنا هذه 10,000 ريال تراها قرض لك، يأخذها الفلاح ثم يردها عليه، وقتها يردها عليه، يعني يسدد المبالغ السابقة ثم يدينه من جديد. هذا يسمون هناك قلب الدين، يقلبون الدين. هذا أبدا شبيههم ربا الجاهلية، ربا الجاهلية الذي يقول إما أن تعطي وإما أن تربي، يوم سلم ولا إربي، يعني إما سلم المبلغ اللي عليك ولا أزيد عليك بالفوائد. وهذا عمل البنوك اللي يسمونها الفائدة المركبة، الفائدة المركبة، يعني عندهم فائدتين، فائدة غير مركبة جزئية وفائدة مركبة. الفائدة الجزئية هذه يعطيه مثلا 10,000 ريال على أن المستقرض يرد 10,000 ريال وسبعين ريال أو 100 ريال، هذا جزئي. الفائدة المركبة اللي هي ربا الجاهلية لا، شكل ثاني، يصير عنده مبلغ فلوس والفوائد زاد عليه، تزيد عليه.